يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم. فلا يصح أبدا أن يأمر الناس بالمعروف وهو لا يفعله، وينهى الناس عن المنكر وهو يفعله. الناس تقتدي به، ولهذا من فعل هذا ومن صنع هذا وإن كان عالما فهذا من علماء السوء، كما ذكر ابن القيم رحمه الله. علماء السوء ماذا يصنعون؟ قال ابن القيم أنهم يجلسون على النار يدعون إليها بأفعالهم، ويدعون إلى الجنة بأقوالهم. بقوله تسمعه يأمر وينهى ويستدل، هذا بقوله، لكن بفعله من اقتدى به فسيدعوه إلى النار، لأنه يخالف ما يقول، يخالف ما يأمر به ويفعل بما لا يؤمر به، والعياذ بالله. والله عز وجل قد ذم هذا الصنف: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وقال الله عز وجل عن نبي صالح وهو يخاطب قومه، قال لهم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إذن هذا هو: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.